فيبقى التكذيب في ايه؟ في قولهم نشهد انك لرسول ايه؟ لرسول الله. هنا بقى لما قال اتخذ الله ولدا هذه نسبة كلامية، ألها واقع؟ ملهاش واقع، وما دام ملهاش واقع تبقى كذب ولا لا؟ تبقى كذب. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون يقولون إلا كذبا. بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء، يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. احنا قلنا لعل زي عسى، رجاء. فهل هنا رجاء في ان يبقى نفسه؟ نقول له لا، مش رجاء في ان يبقى نفسه. معنى باخع نفسك يعني ايه؟ مجهدها اجهادا يهلكها، زي كل واحد عايز ينتحر كده، عايز يموت نفسه على اثرين. يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه، ومعنى الاعراض انهم يتولوا، يوم يتولوا يوم يشيع اثرهم بالاسف والحزن على اثرهم. ساعه الشركه ساعه ما يكون الانسان له محب ولا حاجه ومسافر، يبقى هو ماشي كده يوم يعمل ايه؟ على اثر يمشيه كده، يجيله الايه؟ يجيله الحزن ويجيله الايه؟ الاسف. فكانه لحب رسول الله في ان يهدي قومه جميعا اذا دعاهم فتولوا، يبقى بمجرد ما يتولوا عنه اثرهم يبقى ايه؟ يبقى انه بده ايه؟ يجهد نفسه اجهاد يكاد يقتل فيه ايه؟ نفسه. هل هذا من صميم رسالته؟ ام قال لك لا، ده لزم ما لا يلزم، لزوم ما لا ايه؟ يكلف نفسه فوق ايه؟ فوق ما كلفه الله. فربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ اساسا. احنا قلنا لك انت مبشر ونذير، بس ما عليكش الا كده، فما تديش لنفسك مهمه اكثر من المهمه اللي طلبها منك ربنا. في واحد هيدي المهمه اقل، واحد يديها اكثر، اللي بيديها اكثر. فيرحمه ولا ما يرحموش؟ يرحمه. فلعلك باخع نفسك على اثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حزنا وحزن عميق. مش قال يا أسفا على يوسف، ولما رجع موسى إلى قومه قال إيه؟ غضبان إيه؟ أسفا. قال له أنت تأسف ليه؟ ده المسألة قريبة، الدنيا دي مهما طالت عمرها إيه؟ قصير. ليه؟ لأنك أنت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي، وأنا ما بقدرش أعرف عمرها الحقيقي. أنت تيجي كلمة ربنا عشان تتهدي الدنيا دي. إذا ما عمر الدنيا دي؟ قال لك عمر الدنيا يحسب كل واحد ببقائه فيها. اسأل الدنيا عندك، وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك طب نفعها إيه لك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيرة ولا مش قصيرة؟ ودي قصيرة، وحيروحوا فين بعد كده؟ حييجوا لنا، يرجعوا لنا. إذا مهما كان مهما طالت بهم الدنيا أو بغيره فسيعودون إيه؟ فسيعودون إلينا. فخلي الجزاء عليهم، ما تقعدش لا تحزن ولا تأسف ولا إيه ولا تكبر نفسك في إنهم ما أمنوش بيه. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أي لنختبرهم. يبقى كل الأرض واضرب لهم مثل الحياة الدنيا اهي كماء حيجي في الآية أنزلناه من السماء نباته فأصبح هشيما تزروه الرياح. اوعى تاخدك الزخرف دي، لأن أنت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهزه ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك، هتبقى كده وبعدين تنتهي إلى إيه؟ إلى إيش؟ وما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء إيه؟ لنا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، والبلاء الاختبار. ومعنى الاختبار البلاء مش إنه هو يعني مصيبة، لا، زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يسقط، إنما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس؟ يبقى إذا البلاء المصيبة بتاعته في إنه صاحبي إيه؟ يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرف إيه أخبارهم. قال لك لا، اسمها معرفة الواقع، وإلا فالله يعلم أمرهم مش انا بختبر عشان اعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف ان كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهاده من الواقع. تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط، المدرس هيقول الواد ده ايه؟ يسقط. طيب وبعدين نعمل له اختبار ويطلع الولد هيسقط صحيح، يبقى الآن كده ليه؟ لان المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته جابت كده. طب مش يمكن الولد يجي اخر السنه ويجيب له مدرسين كده ويقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح؟ طب مش يمكن الولد حد يجيب له الاسئله كده تدكين كده وهو رايح الامتحان ويديها له وينجح ويقول له اه؟ طب يبقى الكلام ازاي ده؟ قام قال لك الامر ده ايه؟ جهل في القائل، وبتجيب له ظروف ليست في ايه؟ مش في ايده، ان هو ربنا ما عندوش الحكايه دي، هيعرفها هيعرفها. يبقى اذا البلاء والاختبار، قال لك اه، لانه يجي يقول لك ايه ملاش امتحان، ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح، يقول له لا ما تقولش الكلام ده، طب يعمل لنا امتحان واحنا هننجح. يقوم يعمل لهم امتحان ويسقطوا. لما يسقطوا تبقى الشهاده منهم على نفسهم ولا لا؟ مش كلام مني بقى. يبقى ليبلوهم يعني ايه؟ ليبلوهم ابلاء ابلاء شهادة منهم على انفسهم. نعم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد فتأمنوا صعيدا طيب. الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الارض كده، وما دام جه تراب على وش الارض هنا يبقى جرز ازاي؟ طب وجرز يعني ايه؟ قال لك برضه ما فيش فيها ايه؟ ما فيش فيها نبات، بس اصل كان فيها ايه نبات، بس الجراد كان وصوح مش عارف ايه. اولم يروا انا نسوق الايه؟ الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه ايه؟ انعامهم وانفسهم. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرز. وما دام المساله زخرف وينتهي بمسابقه كده فالاجل قريب ودعهم لي انا بختبرهم، المحسن حدله جزاءه والمسيء ادله ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أم حسبت؟ احنا قلنا في أم دي زمان إنها مكونة من كلمتين، كلمة أضربت عن الأول وأنكرت التالي. إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لانها مساله كانوا فاهمين انها معضله يعني ما حدش هيعرفها الا انت، فمساله اصحاب الكهف دي مساله مش الاول عجيبا مع عجائبنا، ده عجائبنا ايه؟ كتير. بل اتركهم، احسبت بسؤالهم ان هذا هو الامر العجيب الواحد؟ ده العجب عندي هنا ما اياتنا لا تتناهى عجبا. ومع ذلك هقول ليه؟ ام قال لك لان القضيه إن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابوا واحد اسمه النضر بن الحارث وواحد اسمه عقبة بن معيط، وقالوا له اذهبوا إلى اليهود في المدينة فهم أهل كتاب يعلمون ما لا نعلم، وقولوا لهم واسألهم عن قصة محمد صادق ولا مش صادق، وإيه الكلام اللي بيقوله ده؟ ليه؟ أم قال له لأنهم كان زمان أهل المدينة بيتوعدوا أهل مكة، أهل كتاب بيتوعدوا أهل مكة اللي هم الإيه؟ بتوع الأصنام والأوثان. قالوا وقلنا زمان أطل زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وأورا. فقالوا نبعث وفد يذهب إلى المدينة ويسأل اليهود عن حال محمد، إيه الكتاب بتاعه؟ فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا الى هذا الرجل واسالوه هذه الاسئله، اسالوه ما قصته؟ قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبه، وما قصه رجل طواف طاف الارض شرقا وغربا، وما الروح؟ ثلاث اسئله. فجاء عقبة ابن ابي معيط والنضر بن الحارث وذهبوا الى المدينه وسالوا رسول الله هذه الاسئله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا أجيبكم. وانتظر أن يأتيه الوحي من السماء بشيء فلم يأتي 15 يوم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أن يقول لهم غدا، ف فقال القوم انه قال سيجيبنا غدا، ومرت 15 يوم ولم يجبنا. ايه السبب؟ قالوا ان رسول الله حينما جاءت له الاسئله دي قال اخبركم غدا ولم يكن ان شاء الله، لم يستسلم. ولذلك قال اللي هيقول فهو لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فقعد 15 يوم. شوف بقى الادب، ادبني ربي فاحسن تاديبي، ويجيبها في ذاته عشان لما يسمعها واحد من قوته ما يستنكفش. ده ربنا عدل لمحمد، يبقى لما نعدل لك انت يبقى اتحملها. وبعد ذلك انزل الله عليه الايه الوحي، فقال لهم على قصه اهل الكهف وقصه الرجل الطواف اللي هو ايه القرنين وقصه الايه الروح. قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، لم يبلغنا هذا القول واحد تاني، انما مين اللي قال لي؟ هو نفسه. فكانه امين حتى على نفسه، امين. او بيقول لهم انا اللي علي هقوله. ونزلت ينزل قول الحق سبحانه يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ مين اللي قالها لي؟ هل واحد تاني جه قالها لي؟ ما ربنا قال لمحمد كده، ولا محمد نفسه اللي قالها لي؟ وما هو على الغيب بضبيط ابدا، كل حاجه يقولها على نفسه يقولها. انتهى. يبقى ده دليل على ايه؟ يعني لو ان القوم يفقهون كان ايه اللي حصل؟ كان يقول لك يا اخوان الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول. طب ده كل اعتابنا عليه يقولوا لنا. طب لما جه في غزوه بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية، مش اختلفوا؟ واحد يقول لك لا نقتل، واحد يقول لك لا ناخد الايه الفدية. وبعدين النبي قال لعمر قد كان يصيبنا في خلافك ايه شغل كبير. طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه؟ اقرهم. يبقى الكلمه ما لهاش ايه، لان لو كان عدل الحكم كان يبقى صح، ومع ذلك ايه قالها. قال لي قال ربنا قال لي عفى الله عنك لما اذنت له، ولكنه قدم العفو. يبقى اذا رسول الله كل امر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل وهو اللي يقوله لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الايه الله. يجيب تهديد على نفسه كده يقول لك خلاص صادق بيبلغ اللي جاي. فاذا لا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله، تربيه للامه في شخصيه رسولها عشان ما حدش يستنكف ان يربى، ما يستنكفش المربى من توجيه المربي. ليه؟ لان احنا عايزين الحقيقه، وما دام احنا عايزين الحقيقه يبقى ما فيش ومين اللي بيربي؟ ده ربنا معه، وانت اللي بتربيه، وانت اللي قلت ده ربه اللي قال، اللي بعته هو اللي قال. يبقى دي تربيه ولا مش تربيه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول لك اياكم ان تستنكفوا من استدراك راي على راي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك راي على راي من الخلق ما تستنكفوش. فاذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش بقى اي حاجه. طيب قصه الحرث في داوود وسليمان، سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داوود، خلاص. وبعدين جم الجماعة بتوع الحرس عرضوا القضية على مين؟ على سيدنا داوود. إذ نفشت فيه غنم القوم، جت الغنم كانت الزرع بتاع واحد. فسيدنا داوود حكم بإيه؟ بإن صاحب الزرع ياخد الغنم اللي كانت الأكل ده. فلما خرج من سيدنا سليمان قال اتضع بإيه داوود؟ قالوا له كذا كذا. قال لا. رجع. قال له لا. صاحب الزرع ياخد الغنم، ياخد لبنها وياخد مش عارف صوفها وبتاع، وصاحب الغنم يزرع الارض تاني. ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى لا ياخد دي ولا ياخد دي. ربنا قال ايه بقى؟ قال ففهمناها سليمان. وكلا ما قالش على داود غلط، وكلا اتينا حكما وعلما. اذا فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبوله. ما هي دي فكرة الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم. يجي واحد بينزل للقضية، هي معنى ذلك ان القضية الاستئناف حكم ضد الابتدائي، ان لا تعرف الابتدائي لا، لعل هذا غاب، لعل هذا مش عارف عنه حاجة. ففهمناها سليمان. وكلا آتينا وجبهة من مين؟ مش من الأب من الابن، لا جبهة من الابن للأب اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه؟ انه يعلم ايه؟ كان ياكلها شوية بالنسبة لأبوه، لو الأب معلش، انما جبهة من الابن من مين؟ الأب، عشان يبقى الحق أعز من الأبوة وأعز من كل حاجة. فإيه قصة أهل الكهف؟ بيقول له لما سألكم عن أهل الكهف أنت ظنيت إن قصة أهل الكهف هي عجيبة العجائب؟ ده إحنا عندنا آيات أعجب منها كتير، إنما خدها إيه؟ إحنا قلنا بقى إيه ولا التصحيح في إيه؟ لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن أقول بعدها إن شاء الله، لأن لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال إلا أن شاء الله يقول لك علينا التخطيط، طب ده الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تبديل، قال لك خطط على كيف ودبر على كيف واعمل مقدمات على كده، بس كل حاجة يقول فيها إيه؟ ليه؟ شوف تكريم الله لعبده، ربنا بده يكرم عبده إنه يكون كذاب، قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا كذا كذا هيحصل بكره ان شاء الله، عشان ما حصلش تبقى ما شاءش، انما لو قلت انت طلعت كذاب ولك يا كذاب يقول لا مش كذاب انت ان شاء الله، ليه؟ ام قال لك لان الفعل في الزمن، ما هو الفعل عايز ايه؟ حدث في زمن، لما تقول حاجه دي تحصل لبكره يقول له طيب تعال انت قلت دي تحصل بكره، ساقابل فلانا غدا لأكلمه في الأمر الفلاني ولا قلتش إن شاء الله، يقول له تعالى بقى أما نحسبك حساب كمبيوتر، أنت قلت سأقابل فلانا غدا أضمنت أن توجد غدا؟ يبقى أدي واحدة، طب أن وجدت أضمنت أن يوجد فلان؟ عشان إيه؟ عشان أكلمه في كذا، أضمنت أن الأمر بتاعك ده يفضل في ذهنك ولا يمكن ينتهي ولا وهب انك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا، اضمنت ان تكون له قدره على اللقاء؟ اضمنت ان يرضى ان يقابلك؟ الله، كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها، فكيف تقول افعل ذلك غدا؟ قل ان شاء الله عشان تخلص من الايه؟ من المهمه دي كلها. طب ايه قصه اهل الكهف بقى؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف، إن إحنا عارفين الكهف هو فجوة في الجبل، طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المركون يعني المكتوب، كهف جت آية إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كلا إن الأبرار في إيه؟ في نعيم على الأرائك ينظرون، مش عارف إيه؟ كتاب مركون، كتاب مركون يعني إيه؟ يعني مكتوب، فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه ايه؟ اسميهم ان اصحاب الكهف والايه؟ والرقيم كانوا من اياتنا عجبا، مش هي العجيبه الوحيده، لا من اياتنا العجيبه، كل اياتنا عجيبه. ايه هي بقى؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف، كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا اليه، ويقوا يعني يلجأ إليه يروح لها يأرز، وفتية أهي كلمة فتية هنا بقى دي غاية لمعنى، يعني إيه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وإيمانهم بربهم موقفا أمام جبروت الكفر وطغيان الإيه؟ الشرك، وفتية، والفتيان دول لسه يعني ما هماش عجايز، لأنهم فتية آمنوا بربهم في فتوة، لهم فتية، ولا الفتاة هنا فتاة الإيه؟ فتاة الفاعل، يعني وقفوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، إنهم فتية، إذ أوى الفتية إلى الكهف، لما أوى الكهف قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، سيدين أهلهم، سيدين الحتة بتاعتهم، سيدين أرزاقهم، سيدين كل حاجة، وفروا إيه؟ بجيبهم وراحوا للكهف، المكان الإيه؟ الضيق، المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياة وما فيش فيه مقومات حياة لكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، ده احنا لنا رب، راحوا ضارعين لله، ربنا يعني متولي امورنا، اتنا من لدنك انت رحمة من عندك. ما فيش رحمة دلوقتي من الخلق، ما فيش رحمة من البشر لانها في فجوة جبله، اتنا رحمة من ايه؟ من لدنك، اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا. طيب، فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ضرب الفسطاط على الارض، الفسطاط يعني الخيمه، ضربها على الارض يعني غطى الارض بها بعد ما كانت حته ارض فضاء كده، ضرب عليها. والضرب معناه انك انت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشده، اسمه ايه؟ ضرب. بس يشترط في الضرب ان يكون ذكيا بحيث ما يضربش بالضعيف قوي، والا يبقى ضرب نفسه. بالله كده لما الواحد يجيب بتاعه شوك كده ويضربها بايده، يبقى انت اللي تعبت نفسك. يبقى الضارب يبقى عنده ايه؟ حكمه في ان المضروب يكون ايه؟ اقل قوة وقدرة من الآلة الضاربة. ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر، يقول لك ده عليه حصل ايه وده ايه ايه مش عارف، يقول له ألا هازئا من صنوف القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ يبقى انت ضربت العصا، ما تقعد ساكت في حالك. يبقى اذا اللي يضرب لازم يعمل ايه؟ يتنبه بان لازم يكون اقوى. لا لا، ضربنا على اذانهم يعني غطينا اذانهم بايه؟ بغطاء. مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحب لنا رحمه من عندك او نجيب رحمه. تعالى بقى، الانسان لما يكون بيعمل عمل متعب، واحد ماسك الفاس وعمال يعزق وتعب شوية، راحته في ماذا؟ لا، انه يقف شوية ويمسك الفاس برضه، هذا اول راحة. طب تعب من الوقف يقعد، طب تعب من القعدة يتجع وينام، طب تعب من النوم هيعمل ايه؟ ما فيش ابدا الا ربنا يجيب له نعاس وينومه. ساعة ما ينام وعي يفقد بالألم انتهت المسألة. ولذلك أعنف الأمراض المؤلمة في الإنسان إذا نام الإنسان انتهى ألم خلاص، ولما يستيقظ يقول آه وهو نايم ما فيش أبدا أي حاجة. يبقى المتألم الوعي الذاتي، الوعي النفسي. فربنا قال أنا مش هقعدكم ومش هعمل ده، أنا هعملكم إيه؟ هنيمكم. يبقى دي أقصى أنواع الإيه؟ أقصى أنواع الراحة. وإلى لقاء آخر.